واذكر في الكتاب إسماعيل، صدق الله العظيم. الله لك يا إبراهيم، لكأنك تحس آلام هاجر. لو لم يكن إبراهيم نبياً، لو لم يكن قلبه مع اليقين، إذن لصاح قلبه في صدره: أيتها الرياح، احمليني أمت مع ولدي هنا. دعني أموت في ظل صوتك. لا لا لا تضرب الصخور بقدميك الطرية، أستحلفك يا إسماعيل، الصخور لا ترحم يا ولدي، لا ترحم، لا ترحم. أيها القادر، أيها القادر، يا مفجر قلب الصخور بالرحمة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، صدق الله العظيم. آمنت بربي، آمنت برب إبراهيم وإسماعيل، سبحان مجدد الحياة، سبحان من على فيضه نعيش. يا نبع البركة، زمزم زمزم، فلن نظمأ في جوارك. زمزم يا مبارك، زمزم زمزم زمزم. هيه يا إسماعيل، ماذا تقول في هذه الضجعة تحت ظل أخضر؟ متى تكبر يا ولدي، متى تكبر؟ لم يعد بنا ظمأ يا إسماعيل، ولنا أيضا طعام مبارك، ما سينقصنا يا إسماعيل؟ الناس، أليس كذلك؟ نعم يا ولدي، نعم، ما أجمل أن يتحدث الإنسان إلى آخر. يا رجال جرهم، ألا تسمعون ما أسمع؟ أوقفوا الإبل، إننا على مفترق الطرق. أبتاه، هكذا تصبح أضحوكة القبيلة؟ ماذا جرى لك؟ أي ساحر وراء هذا الهاتف الذي ألم بك؟ لا يا ابنتي، لا يا كداء، لم يعد هاتفا يخيل لي هذا الأمر الكبير، لقد رأيت اليوم وسمعت الحقيقة. يا أبناء درهم، انظروا إلى هذه الربوة، لقد مررنا حولها كثيرا قبل ذلك، أتذكرون؟ نعم نعم نعم. وكانت السيول تأتيها فتأخذ عن يمينها وشمالها، وكنا نخشى أن ننيخ عندها خوف الظمأ والضياع. اشهدوا إذن أنني قاصد برحالي نحو هذه الأرض. عجبا، أتتركنا وأنت حاجي القافلة يا أبتاه؟ لا إكراه لأحد، إنني أتبع صوت هاتف لا يكذب، وها أنا ذا أعلن مرة أخرى. نحن على مفترق الطرق، فمن شاء أن يتبعني مؤمنا فليفعل. نحن لا نتبع. وأنا ماذا أفعل؟ أنت يا ابنتي في حل من أمرك، انشري حياتي في قلبك، فإن وجدتني لم أكذبك أبدا فاتبعيني. نعم، أنا باليقين أتبعك. بشراك يا حبيبي، سنعيش مع الناس، سنعيش مع الناس. ترى كيف نبدأها بالكلام؟ إنني لا أفهم عنها ما تقول يا صافية. لن يطول هذا الأمر يا عماه، لقد سمعت حديثها فوجدته من حديثنا قريب، وغدا يكون لنا في هذه الأرض كلمة واحدة. أنا أسأل عن اليوم، أي كلمة تكون بيننا وبينه؟ سأنظر إليها وأقول لك. يداها تقولان أهلا، وعيونها تشرق بالكلمة. السلام عليك يا أختاه. وعليكم السلام ورحمة الله. الآن نستطيع أن نتحدث يا أم إسماعيل. قولي. بأمر من الله جاء بك إلى مكان البيت إبراهيم؟ نعم. وبتوفيق الله اهتدينا إلى المكان، وأذنت أنت لنا بالمقام. نعم. إذن فكيف تمنعيننا عن الماء؟ الحمد لله، كنت أنتظر أن تسألوا هذا السؤال. قومي يا أختاه، فنادي على أهل القرية المباركة، فلهم سوف أعلن كلمة. قولي نسمع يا أم إسماعيل. لقد نزلتم يا آل جرهم في هذا المكان ضيوفا على صاحبه، على الله، وقبلكم جاء بي وبإسماعيل نبي الله إبراهيم. تلك قصة تعرفونها، وبقي أن تعرفوا مطلع القصة. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. صدق الله العظيم. قد سمعنا ووعينا يا أم إسماعيل، وأنتم يا آل جرهم اشهدوا على ما أعلن. قد كفرت بما كنت أعبد من دون الله، وآمنت بالله وحده لا شريك له. الحمد لله، الحمد لله. الآن تفيض زمزم بالبركة، ماؤها حلال لكم وحلال لكل من ينزل ضيفا على أرض النعم. ومرت أعوام وأعوام، وفي أرض النعمة درجت أيام إسماعيل. يا آل جرهم. وعليك السلام يا هاجر، لعلك تبحثين عن إسماعيل. أنا أعرف مكانه يا خالة، وقد أقسمت أن أقول لك أين يذهب كل صباح. أين يذهب يا كداب؟ عندهم.